وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء المتمم للعشرين بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم الخميس، وهذا الخميس هو السادس والعشرون من شهر رجب عام 2400. نبتدئ بهذا اللقاء كالعادة بما ييسره الله عز وجل من تفسير كلماته التامة. يقول الله تبارك وتعالى في بيان حال الدنيا التي ذكر الله عنها أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، خمس أشياء عدها لنا. لعب وله وزينة وتفاخر بينكم. نعم، هذه حقيقة الدنيا. ثم ضرب الله لها مثلا لأن الأمثال تقرب المعاني، إذ أن المثل يعني قياس المعنى على المحسوس، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، غيث أي مطر تنبت به الأرض وتزول به الشدة، أعجب الكفار نباته أي النبات الناشئ عنه، وأعجبهم أي استحسنوه. والكفار هم الكافرون بالله عز وجل، لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها ويسر بها وقلبه متعلق بها، ليس له هم إلا ما يراه من زينتها ولهوها، فهو قد أعجب الكفار أي الكفار بالله نباته، أي نبات هذا الغيث. ولماذا خص الكفار؟ قلت لكم لأن الكفار هم الذين امشوا، هم الذين يستحسنون الدنيا ويعجبون منها وتتعلق قلوبهم بها. أما المؤمنون فهم على العكس، لا يهمهم إلا ما فيه مصلحة الآخرة. وقيل إن المراد بالكفار هنا الزراع، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن إطلاق الكفار على الزراع نادر جدا. هذا إن صح، والذين يقولون إن المراد بهم الزراع يقولون لأن كافر يكفر الحب أي يسره في الأرض، يحرث الأرض عليه رحمه الله لأجل أن يخرج. ولكن ما قررناه أولا هو الصواب، أن المراد بالكفار الكفار بالله، يعجب الكفار نباته، ثم بعد ما يظهر ويعجب الكفار ويستحسنون ويتعجبون منه يهيج أي ييبس ويجف، فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر ناميا يكون مصفرا ذائبا، ثم يكون حطاما يعني يتحطم ويتكسر لأنه يبس. فماذا كانت النتيجة لهذا الزرع؟ التلف والزوال، هذه حال الدنيا. تزهو للإنسان بنعيمها وقصورها ومراكبها وأموالها وأولادها وزوجاتها وغير ذلك، وإذا بها تتحطم. كم من غني كان مسرورا في أهله، منعما في بيته وفي مركوبه وفي ثيابه وفي كل أحواله إذا به يعود فقيرا. فتتحطم دنياه، فإن لم تكن مات وتحطمت دنياه بفراقه هذه الدنيا، فلا بد من أحد أمرين، إما أن تفارقك الدنيا وإما أن تفارقه. هذه حال الدنيا، وهذا أمر لا يشك فيه بالواقع، لكن النفوس معها غفلة، معها غفلة يسهو بها الإنسان عن مثل هذا الأمر الواقع، فيظن أن كل شيء على ما يرام، ويستبعد زوال الدنيا أو زواله هو عن الدنيا. أما الآخرة فاستمع إليها، قال: وفي الآخرة عذاب شديد للكافرين، ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين. فأيما أحق أن يؤثر الإنسان الدنيا التي مآلها الفناء والزوال، أو الآخرة؟ الثاني يؤثر الآخرة، هذا العقل، لأنك إن أثرت الدنيا ففي الآخرة عذاب شديد، وإن أثرت الآخرة ففيها مغفرة من الله ورضوان، مغفرة للذنوب ورضوان بالحسنات. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه الجملة فيها حصر. طريقه إيش؟ النفي والإثبات، وهو أعلى طرق الحصر. ما الحياة الدنيا إلا متاع لا غير، ومتاع الغرور يغتر بها الإنسان فيلهو ويلعب ويفرح ويبطر ثم تزول. كل هذه الجمل وهذه الأوصاف يريد الله عز وجل وهو أعلم أن يزهد الإنسان في الدنيا ويرغب في الآخرة. وإني سائلكم، من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة هل يفوته شيء من نعيم الدنيا؟ الجواب: لا، لا يفوت، حتى وإن افتقر فإنه لا يفوت نعيم الدنيا. دليل هذا من القرآن والسنة، قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لم يقل لنكثرن ماله وأولاده وقصوره، لنحيينه حياة طيبة مطمئنة مستريح البال فيها، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في قوله: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. ثم قال عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي سابقوا؟ متأكد؟ طيب، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. بعدها: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. الآية الأولى ذكرنا الأخ موسى والعهد عليه أننا قد تكلمنا عليه، وهل له شاهد؟ نعم، تشهد معه؟ طيب، قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني جميع المصائب التي تصيب الإنسان في الأرض أو في نفسه قد كتبت من قبل. المصيبة في الأرض كالجد، قلة الأمطار، غور المياه، وصعوبة منالها، وربما يقال أيضا الفتن والحروب وغيرها. ولا في أنفسكم أي في نفس الإنسان ذاته من مرض أو فقد حبيب أو فقد مال أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها إلا في كتاب. وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، كتب الله فيه مقادير كل شيء. لما خلق سبحانه وتعالى القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، ما أعظم هذا اللوح الذي يسع كل شيء إلى يوم القيامة. ولكن ليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل، لأن أمر الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد كان الإنسان يتعجب من قبل، ولا يستبعد، يتعجب ولكن لا يستبعد أن يكتب في هذا اللوح مقادير كل شيء. ظهر الآن من صنع الآدمي قطعة صغيرة يسجل فيها آلاف الكلمات، أليس كذلك؟ وش تسمى؟ لا، ليزر، مو الليزر؟ زين. المهم على كل حال تعرفونها الآن، هي عبارة عن لوحة صغيرة كالقرص تسجل فيها آلاف الكلمات، قد يسجل فيها جميع كتب الحديث المؤلف أو جميع التفاسير أو جميع كتب الفقهاء، وهي من صنع الآدم. فكيف بصنع من يقول للشيء كن فيكون؟ لما قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالمصائب التي تصيب الناس هل هي في أمر سابق أو هي مستأنفة؟ الجواب الأول، ولهذا قال إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ها في قول نبرأها قيل إنها تعود على مصيبة، وقيل على الأرض، وقيل على الأنفس، وقيل على الجميع، والصحيح أنها على الجميع، أي من قبل أن نبرأ كل هذه الأشياء، أي أن نخلقها. وذلك أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة مدة طويلة، وهذا مكتوب. إذن من قبل أن نبرأها، الضمير يعود على إيش؟ أن نبرأ الأرض، أن نبرأ المصيبة، أن نبرأ الأنفس، أن نبرأ الجميع. نعم، الجميع، الجميع. طيب، ونبرأها يعني نخلقها بكم مدة؟ خمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. عندكم ساعة الجماعة الداخل في ساعة، عندك في ساعة وصوت، وهذا ضيق يمكن الأنفس في مكان. نعم، طيب إن شاء الله. إن ذلك على الله يسير، يعني إن كتابة هذه المصائب يسير على الله عز وجل. كيف يسره؟ لأنه قال اكتب للقلم فكتب. وهذا يسير أو صعب؟ يسير، كلمة واحدة حصل بها كل شيء. إن ذلك على الله يسير، كل شيء فهو يسير على الله، لأن الأمر كلمة واحدة، كن فيكون. أرأيتم الخلائق يوم القيامة تبعث بكم كلمة؟ قولوا يا جماعة كلمة واحدة. قال الله عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض، خرجوا من القبور. هذا يسير يا أخو، يسير الله. ولما قال زكريا لله عز وجل حين بشره بالولد، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يعني من الكبر، وقد بلغت من الكبر عتيا. قال الله عز وجل: كذلك قال ربك هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فأنا أوجدتك من قبل أن تكون، فبقدرتي أن يكون لك ولد بعد المدة الطويلة. فالله عز وجل لا يعجزه شيء، ولا يستعصي عنه شيء، ولا يتأخر عن أمره الكوني شيء. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فات. يعني أخبرناكم بهذا أن كل مصيبة تقع فهي في كتاب، لكي لا تأسوا. اللام هنا للتعليل، وكي بمعنى أن، أي لأن لا تأسوا، ومعنى تأسوا تندموا على ما فاتكم مما تحبون، ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لا تفرحوا فرح بطر واستغناء عن الله بما آتاكم من فضله. انتبه، إذا علمت أن الشيء مكتوب من قبل فهل تندم على ما فات؟ ليش؟ لأنه مكتوب، والمكتوب لا بد أن يقع. هل تفرح فرح بطر واستغناء إذا آتاك الله الفضل؟ لا، لأنه من الله، مكتوب من قبل، من قبل. فكن متوسطا، لا تندم على ما مضى، ولا تفرح فرح بطر واستغناء بما آتاك الله من فضله، لأنه من الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي في إيش الأخ؟ في إيمانه. أحسن. وليس القوي في بدنه. أصحاب الرياضة يجعلون هذا عنوانا: المؤمن القوي خير وأحب من الله إلى الله من المؤمن الضعيف. ويقول المراد المؤمن القوي في بدنه، وهذا غلط. المؤمن القوي، القوي هنا وصف يعود على ما سبق وهو الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، هذا يسميه البلاغيون احتراس، احتراس بمعنى أنه قد يظن الظان أن الضعيف لا خير فيه، فقال: وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والإنسان إذا علم أن كل شيء مقدر ولا بد أن يقع رضي بما وقع، وعلم أنه لا يمكن رفع ما وقع أبدا. ولهذا يقال: دوام الحال من المحال، وتغيير الحال بمعنى رفع الشيء بعد وقوعه من المحال، لكي لا أعوذ بالله. نعود إلى الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. مختال في فعله، فخور في قوله. من الاختيال في الفعل أن يجر ثوبه أو مشله أو عباته، نعم، أو مشله أو غير ذلك مما يدل على الخيلاء. حتى وإن لبس ثوبا وإن لم يكن نازلا لكنه يعد خيلاء، فهو خيلاء. الفخور هو المعجب بنفسه، الذي يقول فعلت وفعلت وفعلت، يفخر به على الناس، لأنك ما دمت فاعلا الشيء تريد ثواب الله، ما حاجة أنت أن تفخر به على الناس، بل اشكر الله عليه وحدث به على أنه من نعمة الله عليك. ثم ذكر أوصافهم فيما بعد، ويأتي إن شاء الله في اللقاء القادم. ولنأخذ أسئلة، نبدأ باليمين. أحسن الله إليك يا شيخ، حفظك الله يا شيخ. ربما يلتبس على بعض العامة وربما بعض طلبة العلم الذين يلبس عليهم الفرق بين علماء السنة وعلماء الحق وعلماء الباطل. فأخبرني أحد الأفاضل يعني أن هناك صفات في العامي أو الملبس عليه أنه لابد أن يكون مخلص في طلبه السؤال وهو العمل بعد ذلك، وكذلك بذل الوسع والطاعة، وأن يسأل فيما يعني. وثلاث صفات تكون في العالم، وهو أن يكون على الحق، وأن يترضى على سلف رضوان الله عليهم، وأن يرد على من أخطأ. وحدثني في حادثة حصلت له بينه وبين أحد ابتلي بالتكفير في خارج المملكة، فقال له: إن كنت تقول بأن حاكم بلدك كافر فعض يعني على ساقي الشجرة كما في حديث حذيفة بأن يعتزل الناس. فهل يا شيخ حفظك الله هذا الفهم صحيح وهذه التفاصيل؟ ونود أن نستفيد منك أهل السنة. وبارك الله فيك، أهل السنة هم المتمسكون بها، واضح، ولهذا يسمون أهل السنة. فإن قيل أهل السنة في مقابلة الرافضة الشيعة دخل في هذا الأشعرية وغيرهم ممن ينتسب إلى السنة، ولهذا يقال سنة وشيعة. نعم. وإن أريد بأهل السنة المتمسكون بها، فهنا يخرج من خرج عن السنة في عدم التمسك بها. فالأشاعرة مثلا في باب الصفات ليسوا من أهل السنة في هذا الباب فقط، مو في كل شيء، لأن أهل السنة هم المتمسكون بها عقيدة وقولا وعملا، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين من بعدهم. ولهذا تجد بعض المصنفين يجعلون أهل السنة ثلاث أقسام: أشعرية وما تريدية وسلف، وهذا غلط، إلا أن يراد في مقابلة الرافضة لا بأس، فهم سنة. ولكن الصواب أن أهل السنة هم المتمسكون بها، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة. الجماعة بمعنى الاجتماع، يعني أنهم متمسكون بالسنة مجتمعون عليها. وأما هذه الشروط التي ذكرها في السؤال فلا وجه لها، يقال من تمسك بالسنة عقيدة وقولا وعملا فهو من أهل السنة. يسار. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ حفظك الله، شركتنا تدفع لنا شيك، شركة أعمل فيها تدفع لنا هذا الشيك في آخر السنة الميلادية بقيمة 173 ريال مقابل السلامة، يعني الحوادث ومن المرورية، وهذا الشيك يعني ما يشترى به إلا من شركة واحدة وهي شركة ساكو، يعني ما يجب تشترك من أي، ما تصرف فلوس. كم قيمته؟ 173 ريال. 173 ريال؟ إيه نعم. بس هذا مقابل السلامة، لكن هذا الشيك يعني مثل لا 170 ريال بس. هنا فهذا الشيك يا شيخ مقابل ايش استلام؟ يعني من الحوادث ومن المخالفات المرورية يعني ما تسحب به فلوس ولكن مشتروات. الشيك هذا مشتروات من شركة ساكو. فالسؤال هل يجوز أن نبيع هذا الشيك بسعر أقل عن 120؟ هل يعتبر هو سلعة أم فلوس؟ لا ما يجوز أبدا لأنك أنت معطي على الدراهم. لكن أنا في شك من هذه المعاملة. على أي أساس أطلب؟ مسألة السلامة ما لهم فيها دخل. أنا أعرف أنا فاهم. لكن إذا سلمك الله من الحوادث هل هذا من فعلك؟ لا ليس من فعلي. من الله عز وجل. كيف يعطونك عوضا على شيء ليس من فعلك؟ ولكن عندما ما توقف ثم إذا كان مكافأة فكيف تكون مكافأة موصلة 30 ريال؟ هذا الشيخ شيخ معي شهادة يقول هذه شهادة مكتوب عليها هذه الشهادة تخول حاملها بدن كتاب إنجليزي ما أعرفه الحصول على بضائع بقيمة 173 سدى ما أدري والله ما أدري ما أعرف ما أعرف الجواب عنه بأقل. لا تبيع عسى يجوز انك تاخذه الحين لا تبيع كانك ما تبي رد عليه انتظمت بالمرور مثلا بالاشارات المرورية وبهذا فيكون هذا حافز لك وجائزة من الشركة لك 173 ريال وش شيء هالشيء انسان كرتون تفاح ها ادري طيب اردها يا شيخ اي والله انا ارى اني الاحوط انك ترده لاني والله في شك منها كان الأمور هذه عظيمة عندهم فله جائزة 170 ثم 170 الآن مصلحته لهم لأن يقول لازم تشتري بها حوائج منهم لا ليس منهم من شركة أخرى أو من شركة أخرى مش عليهم منهم ما دام إنه ملكي أسوف لنا يعني موظفين كثير ممكن 10,000 فوق أما أنا ما عندي فيها جواب والأسلم لك أنك ترده هو جزاك الله أنت من الطلاب جزاك الله خير لا لا لا الضيوف أولا ما يخالي ممكن إن شاء الله ينتهون تكون أنت الأول تكون أنت الأول نعم ماذا يستحسن أن يقرأ به من كتب التفسير أن يبدأ به من كتب التفسير والله أحسن شيء ما تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي لأنه واضح ولا أبو كلاف ولا شيء أو ابن كثير والباقي من التفاسير كلها طيبة إن شاء الله لكن بعضهم غلب عليه مذهب الأشاعرة نعم خل خذ كمل في فن تخريج الفروع على الأصول في فن تخريج فن تخريج الفروع على الأصول وش معناها أنا جاي أسألك وش معناها تسألني عن فن هو تخريج الفروع على الأصول وش معناها أنا أرى بارك الله فيك إن طلب العلم لا بد يكون على أصول أولها الكتاب والسنة ثم المعاني الشرعية التي تعتبرها الشريعة لأن معرفة الأصول مهم وطالب العلم الذي لا يعرف العلم إلا مسائل فقط ناقص بلا شك لأنه لو خرج قيد أنملة عن هذه المسائل التي يعرفها وقف فأنت أعرف الأصول أعرف الأصول حتى تقيس عليها ما يتفرع عنه أما تخريج الأصول الفروع على الأصول فهذه بعض الناس يغالي فيها فيدخل في الأصل ما ليس منه وبعض الناس قاصر فيها يخرج عن الأصل ما هو منه نعم يمين هذا ما في أحد هنا يمكنك الآن أن تقلب الشريط